بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. المؤلف رحمه الله في هذا الباب ذكر منزلة الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فبعد أن ذكر ما يتعلق بأهمية التوحيد ووجوب التوحيد وفضائل التوحيد وجزاء تحقيقه، ثم ذكر الخوف منه، ناسب بعد ذلك أن يذكر الدعوة إلى التوحيد، ناسب أن يذكر دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ومقصود هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف التوحيد أن يقصر ذلك على نفسه، هذا الأمر الأول. مقصود هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف التوحيد أن يقصر ذلك على نفسه. الأمر الثاني بيان فضل من دعا إلى توحيد الله عز وجل، بيان فضل من دعا إلى توحيد الله عز وجل. الأمر الثالث أن الدعوة إلى التوحيد واجب وفرض لمن عرفه، أن الدعوة إلى التوحيد واجب وفرض لمن عرفه. هذا هو مقصود هذا الباب، هذا هو مقصود هذا الباب. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد واضحة، أن الإنسان إذا كمل نفسه فأتى بالتوحيد وحقق التوحيد ينتقل إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة تكميل الغير، وهي مرحلة تكميل الغير. والعبد إذا كمل نفسه وكمل غيره فقد حصل له الكمال البشري، فقد حصل له الكمال البشري الذي رتب الله عز وجل عليه الفلاح، كما في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فبالإيمان والعمل الصالح تكمل ماذا؟ تكمل نفسك، ثم تنتقل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه المرحلة الثانية وهي تكميل الغير. فالكمال البشري يتحقق بهذين الأمرين. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. المقصود بالدعاء هنا الدعوة، المقصود بالدعاء هنا الدعوة، أي دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والمراد دعوة الناس إلى التوحيد، المراد دعوة الناس إلى التوحيد. والمؤلف رحمه الله اقتصر على هذا، قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن هذا الأمر هو أصل دعوة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله هي بمعنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت هي بمعنى لا إله. فهذا هو أصل دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل أي يا رسول الله، وهو كذلك صالح كما قال بعض العلماء لكل من يصلح له الخطاب. قل هذه سبيلي، الإشارة هنا، المشار إليه هنا معنوي، وهو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قل هذه سبيلي، ومعنى سبيلي أي طريقتي ومنهجي، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. وهنا قال سبيلي ولم يقل سبلي، قال سبيلي ولم يقل سبلي، لأن الطريق إلى الله واحد، لأن الحق واحد، الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. والدعوة إلى الله لا شك أن هذا من أعظم الأعمال، أن يدعو الإنسان إلى الله عز وجل، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى الإخلاص، يدعو إلى هذا الدين، يدعو إلى هذا الدين بالعقائد والتوحيد. هذا لا شك أنه من أعظم الأعمال، كما قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال الحسن البصري: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته. فالدعوة إلى الله عز وجل من أعظم الأعمال. وقوله هنا أدعو إلى الله، هذا فيه الإخلاص، فهو يدعو إلى الله، لا يدعو إلى نفسه أو إلى حزبه، وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قال: أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أي على علم، على يقين، على حجة. وهذه أقوال جاءت عن أهل التفسير، وهي أقوال متقاربة. أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة كما يقول ابن القيم رحمه الله، قال: البصيرة تكون في ثلاثة أمور. الأمر الأول بصيرة في أسماء الله وصفاته، والأمر الثاني قال بصيرة في الأوامر والنواهي، والثالث قال بصيرة في الوعد والوعيد، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله: أدعو إلى الله على بصيرة، تكون عندك بصيرة في أسماء الله وصفاته، عندك بصيرة في الأوامر والنواهي، عندك بصيرة في الوعد والوعيد. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. وكما يقول أهل العلم، وبحسب اتباع الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم يكون في الدعوة إليه سبحانه وتعالى. فهنا قال: على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقبل ذلك قوله على بصيرة، هذا رد على من يدعو إلى الله عز وجل بجهل، من يدعو إلى الله عز وجل بجهل كجماعة التبليغ، يقدمون الناس إلى الدعوة إلى الله عز وجل وهم من أجهل الناس، وهم من أجهل الناس. فلا يقدم أحد على الدعوة إلا بشيء يعرفه، إلا بشيء يعرفه. أنا ومن اتبعني. قال: وسبحان الله. وسبحان الله أي أنه ينزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص، والمراد هنا وسبحان الله أي أن أدعو إلى غيره، أن أدعو إلى غيره، فأنزه الله عز وجل عن الشريك والولد إلى غير ذلك. وسبحان الله وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين، لا في الأقوال ولا في الأعمال ولا في الاعتقادات، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه الآية كما يقول أهل العلم فيها بيان المنهج، في قوله هذه سبيلي، خلافا لمن لا يبين للناس المنهج الحق والسبيل الواضح، هذه سبيلي، وهو ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن هذه الآية فيها الإخلاص لله في الدعوة، أدعو إلى الله. الأمر الثالث العلم في قوله على بصيرة. والأمر الرابع الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في قوله أنا ومن اتبعني. الأمر الخامس أن فيها الدعوة إلى التوحيد، وهذا مأخوذ من قوله وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي وسبحان الله أن أدعو من دون الله ندا، أنزه الله أن أشرك به. الأمر السادس البراءة من الشرك وأهله، وهذا مأخوذ من قوله وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين. إذن مناسبة هذه الآية لهذا الباب مناسبة واضحة، أن فيها الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، البعث هو الإرسال، يقال بعثت البعير إذا أرسلته. وبعث معاذ إلى اليمن الراجح أنه كان في السنة العاشرة من الهجرة، وقد بعثه إلى اليمن واليا وقاضيا، واليا وقاضيا، وقد بعثه إلى جهة صنعاء وما حولها، بعثه إلى جهة صنعاء وما حولها. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدن وما حولها. قال: لما بعث معاذا إلى اليمن، واليمن سميت بهذا لأنها يمين الكعبة، اليمن سميت بهذا الاسم لأنها يمين الكعبة، هذا قول أكثر أهل العلم. وقيل نسبة إلى رجل اسمه أيمن ابن يقطن، وهذا رجحه الهمداني كما في كتابه الإكليل، ورجحه غيره أن اليمن سميت بهذا الاسم نسبة إلى هذا الرجل، نسبة إلى هذا الرجل. وهذا فيه مشروعية إرسال الدعاة إلى الله، وأنها سنة نبوية، أن العالم أو ولي الأمر يرسل الدعاة إلى الله عز وجل، هذا فيه مشروعية إرسال الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه فضيلة أهل اليمن، فقد أسلموا فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله تعالى عنه، وهذا فيه كذلك فضيلة معاذ، هذا فيه فضيلة معاذ رضي الله تعالى عنه. قال: لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، لأن اليمن في ذلكم الوقت كان فيها كثير من اليهود والنصارى، أكثرهم كان يهودا وكان هناك نصارى، واليهودية قد دخلت إلى اليمن على يد تبع الأصغر، والنصرانية دخلت إلى اليمن على يد الأحباش، على يد الأحباش، وكان فيهم كذلك من أهل الشرك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وهذا فيه أن من الدعوة إلى الله عز وجل ومن الحكمة أن يعرف الإنسان حال المدعوين، إذا أراد الإنسان أن يذهب دعوة إلى الله في بلاد، في منطقة، في قرية، يسأل عن حالها، يسأل عن حالها حتى يستعد، حتى يستعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، حتى يستعد لهذا الأمر، لأن أهل الكتاب عندهم ماذا؟ عندهم شبه، أهل الكتاب عندهم شبه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ أن يستعد لهؤلاء، فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. ولهذا قالوا: من البصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل العلم بحال المدعوين، العلم بحال المدعوين. والبصيرة تشمل العلم وتشمل كذلك العلم بحال المدعوين، وهكذا تشمل طريقة إيصال الدعوة إلى المدعوين، تشمل كذلك طريقة إيصال الدعوة إلى المدعوين. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض أهل التفسير بعث والديانات خمس، بعث والديانات خمس. الدين الأول دين اليهود، والدين الثاني دين النصارى، والدين الثالث دين المجوس، والدين الرابع دين الصابئة، وهي ديانة كما ذكروا بين اليهودية والنصرانية. والدين الخامس الشرك. فهذه خمسة أديان لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث والديانات خمس. ولهذا يقول قتادة رحمه الله، يقول: الأديان ستة، واحد للرحمن وخمسة للشيطان. يقول الأديان ستة، واحد للرحمن وهو دين الإسلام، وخمسة للشيطان. ما هي هذه الخمسة؟ اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة وأهل الشرك، وأهل الشرك. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن، اللام هنا للأمر، فليكن، هذا فيه الأمر بما سيأتي، والفاء قيل للاستئناف وقيل للعطف. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه، وهذا الشاهد شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا أول واجب وأول ما يدعو إليه الداعي شهادة أن لا إله إلا الله، هذا الشاهد، هذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث. فأول واجب في الدعوة هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه هي كلمة التوحيد. وفي رواية: إلى أن يوحد الله. والروايات تفسر بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا. فعرفنا من هذه الرواية، وهي كذلك في صحيح البخاري، أن لا إله إلا الله هي ماذا؟ هي التوحيد، وأن التوحيد هو لا إله إلا الله. فأول واجب هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا رد على أهل الكلام الذين قالوا أن أول واجب هو النظر، قالوا أول واجب هو النظر، ويريدون بالنظر أي النظر إلى الدليل العقلي المثبت لانفراد الله بخلق العالم. قالوا هذا أول واجب، قالوا هذا هو أول واجب، قالوا أول واجب هو النظر. ما مرادهم بالنظر؟ قالوا النظر إلى الدليل العقلي المثبت لماذا؟ لانفراد الله عز وجل بخلق العالم. وهناك من أهل الكلام من قال أن أول واجب هو القصد إلى النظر، هو القصد إلى النظر. والمعنى قالوا أنه لا بد أن ينوي أن ينظر، أي ينوي أن يبحث بعقله في هذا الدليل العقلي، يبحث بعقله في هذا الدليل العقلي. وممن قال بهذا أبو المعالي الجويني، أبو المعالي. قال أول واجب القصد إلى النظر. ما معنى القصد إلى النظر؟ يعني أن تنوي ماذا؟ النظر. هذا أول واجب، أن تنوي النظر. وبعضهم قال المراد بقولهم أن أول واجب القصد إلى النظر يقصدون بذلك القدرة على التعبير على وجود الله. وهناك من يقول من أهل الكلام وممن قال بهذا الجبائي المعتزلي، يقول أول واجب هو الشك، أول واجب هو الشك، يعني أول واجب على العبيد أن تشك. قالوا لأن الشك وسيلة للنظر الموصل إلى المعرفة. قالوا الإنسان أولا يبدأ بماذا؟ بالشك، يشك في الله، ثم بعد ذلك هذا الشك يوصله إلى إيش؟ إلى المعرفة. وما أبطل هذا القول، هذا القول من العجائب، هذا القول من العجائب. إذن أهل الكلام عندهم أن أول واجب هو ماذا؟ منهم من قال النظر، ما معنى النظر تقدم، ومنهم من قال القصد إلى النظر، ومنهم من قال أول واجب الشك. وكذلك هذا فيه رد على هذه الفرق التي تسمي نفسها إسلامية، الحركيين الذين يقولون، وبعضهم يصرح بهذا وبعضهم وإن لم يصرح فهو يعمل بهذا، يقولون أول واجب هو استرجاع ماذا؟ الخلافة، كما يقولون انتزاع الحكم. ادعوا إلى التوحيد، قالوا لا، أولا نأخذ السلطة ثم بعد ذلك ندعو إلى هذه الأمور. وهذا لا شك أنه أمر باطل، هذا أمر باطل. ولهذا تجد أن هؤلاء لا يدعون إلى التوحيد، فقط دعوتهم انتقاد الحكام، محاولة تكفير الحكام، توغير صدور الناس على حكام المسلمين إلى غير ذلك. فهذه هي طريقتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وهذا كما تقدم فيه أن لفظ التوحيد لفظ شرعي، أن لفظ التوحيد لفظ شرعي. وتقدم معنا أن لفظ التوحيد جاء في ستة أحاديث، فهو لفظ شرعي. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. وهذا فيه أنه لا ينتقل من التوحيد إلا إذا ماذا؟ إلا إذا تحقق التوحيد، إلا إذا تحقق التوحيد، أو يقال إلا إذا حصل التوحيد. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك، هذه كلمة تحذير، وكرائم أموالهم. كرائم جمع كريمة، وهي خيار المال، وأنفسه وأكثره ثمنا. ثم قال واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه، أي البخاري ومسلم. إذن الشاهد ما تقدم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا ما يتميز به أهل السنة والجماعة. فمن أبرز صفات أهل السنة والجماعة أن أول ما يدعون إليه توحيد الله عز وجل، ويجعلون الدعوة إلى التوحيد وتعلم التوحيد ودراسة التوحيد هو أولى الأمور. ولهذا مما انتقده أهل العلم على الإخوان وأهل البدع عدم الاهتمام بأمر التوحيد، عدم الاهتمام بأمر التوحيد. وتجد بعضهم يهون من شأن التوحيد، التوحيد أمره سهل، التوحيد يدرس في 10 دقائق، بعضهم يصرح بهذا، التوحيد يدرس ب10 دقائق، والناس موحدة إلى غير ذلك. قال رحمه الله: قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر. وقد جرت عادة العرب على الكناية بيوم كذا عن الغزوة، سواء كانت هذه الغزوة كانت في يوم أو في عدة أيام، فيقولون في يوم كذا وكذا أي في غزوة كذا. قال في قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا، الراية العلم، وسميت راية لأنها ترى، لأعطين الراية غدا رجلا. وغدا أي اليوم الذي يلي ماذا؟ يلي يومك، اليوم الذي يلي يومك يعني يقال فيه غدا، هذا هو الأصل. وقد يراد به ماذا؟ يعني ليس اليوم الذي يلي يومك، تقول مثلا إن شاء الله غدا، وأنت تريد إيش؟ المستقبل، سواء كان بعد يوم أو بعد إيش؟ أو بعد عدة أيام أو بعد شهر، لكن الأصل إذا قلت غدا أنك تريد ماذا؟ اليوم الذي بعد يومك، هذا الأصل. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قال فبات الناس، والبيتوتة هي المكث من الليل سواء كان بنوم أو لم يكن، إذا مكث الإنسان في الليل في مكان يقال بيتوتة، سواء نام أو لم ينم يقال بات في كذا وإن لم ينم. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، وهذا من حرص الصحابة على الخير. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوا أي ذهبوا مبكرين، لأن الغدوة أول النهار، جاءوا مبكرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: أين علي ابن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما جاء هذا في صحيح مسلم أنه يشتكي من الرمد. فأرسلوا إليه، فأتي به. قالوا هذا يدل أنه كان لا يستطيع أن يمشي حتى أنه أتي به. قال فبصق في عينه. والبساق هو إخراج ماء الفم، إخراج ماء الفم، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن من به رمد إذا دخل الماء إلى عينه هذا يزيده ماذا؟ يزيده أذن، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فبصق في عينه ودعا له فبرأ، فبرأ أي عوفي في الحال كأن لم يكن به وجع، كأن لم يكن به وجع. وقد جاء في حديث حسن عند الطبراني وجاء عند غيره أن علي رضي الله عنه قال فما رمت ولا حصل لي يعني الصداع منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الرايح. وهذا حديث حسن. ثم قال فقال وأعطاه الرايح فقال انفذ على رسلك، على رسلك أي بهدوء ورفق ولين من غير عجلة، من غير عجلة ومن غير كذلك رفع للأصوات، ومن غير رفع للأصوات. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وكان المسلمون على عهد نبيهم لا، وهكذا قال وبعدهم لا يعرفون وقت الحرب إلا بالسكينة وذكر الله. ثم قال الكلام لشيخ الإسلام قال قيس بن عبادة وهو من كبار التابعين قال كانوا يستحبون أي الصحابة خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز، يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند ماذا؟ وعند الجنائز. هكذا قال رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. قال كانوا يستحبون أي الصحابة. وهكذا مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن سائر الآثار تقتضي أنهم أي الصحابة كانت عليهم السكينة في هذه المواطن، إلى أن قال وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاثة يعني عند الذكر وعند القتال وعند إخراج الجنائز عادة أهل الكتاب، عادة أهل الكتاب والأعاجم. ثم ابتلي به كثير من هذه الأمة، ثم ابتلي به كثير من هذه الأمة. قال هذا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، أي حتى تصل إلى ما دون حصونهم، وهي الساحات التي تكون قبل ماذا؟ قبل الحصون. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا الشاهد، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، هذا هو شاهد الحديث على الباب. ثم ادعوهم إلى الإسلام. وفي رواية من حديث أبي هريرة قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قال ثم ادعوهم إلى الإسلام. والدعوة إلى الإسلام هي التوحيد، الدعوة إلى الإسلام هي الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الإسلام هي الدعوة إلى التوحيد. لأن أعظم أركان الإسلام ما هي؟ ما هو أعظم أركان الإسلام؟ الشهادة، لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي إيش؟ هي التوحيد، هي كلمة التوحيد. فهذا هو الشاهد من هذا الحديث على الباب. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وهذا فيه مشروعية الدعوة قبل القتال، وإن دعوا إلى الإسلام قبل ذلك. الآن إذا أراد أهل الإسلام أن يقاتلوا كفارا، إذا لم يدعوهم إلى الإسلام من قبل، يجب أولا قبل قتالهم دعوتهم إلى الإسلام. طيب إذا دعوتهم من قبل، ما الحكم هنا؟ الاستحباب. إذن إذا أراد أهل الإسلام أن يقاتلوا أناسا من الكفار ولم يدعوهم إلى الإسلام قبل ذلك، ما حكم الدعوة قبل قتالهم هنا؟ واجبة. طيب إذا دعوهم من قبل ثم أرادوا أن يقاتلوهم، فما الحكم هنا؟ الاستحباب. ولهذا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بعض الكفار بغتها، لكن قبل ذلك قد دعاهم إلى الإسلام، فهنا قال له أن يكرر عليهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ثم قال فوالله لأن يهدي الله بك، أن يهدي الله بك، ولم يقل إن تهدي، لأن الهادي حقيقة هو الله، أنت سبب. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر جمع أحمر وليس جمع حمار، يعني جمع حمار تكون إيش؟ حمر، لكن هنا من حمر النعم. وما معنى هذا خير لك من حمر النعم؟ قالوا المراد أي خير من أن تكون لك فتتصدق بها، وقيل المعنى خير لك من أن تملكها، خير لك من أن تملكها، قيل هذا وقيل هذا. وهذا فيه فضل الدعوة إلى التوحيد، هذا فيه فضل الدعوة إلى التوحيد. وبعض العلماء حمل الحديث، حمل هذا الفضل على العموم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا سواء من الشرك إلى التوحيد أو من البدعة إلى السنة أو من المعصية إلى الطاعة، وفضل الله عظيم. فالمؤلف هنا بين منزلة الدعوة إلى التوحيد بعدد من الأدلة ترجع أصولها إلى أربعة أمور. الأمر الأول أن الدعوة إلى الله عز وجل هي سبيل الأنبياء وأتباعهم، وهذا مأخوذ من الآية الأولى أنا ومن اتبعني. الأمر الثاني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إرسال الدعاة إلى الملوك والأمصار يدعونهم إلى التوحيد. الأمر الثالث بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعوة إلى التوحيد هي أول ما يبدأ به كما في حديث معاذ. الأمر الرابع بيان النبي صلى الله عليه وسلم لفضل الدعوة إلى التوحيد، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا الحديث. وهكذا يزاد لكثرة الانحراف الواقع في باب التوحيد في هذه الأمة، الانحراف في باب التوحيد أمره عظيم، والدعوة إلى التوحيد، أنواع الدعوة إلى التوحيد تنقسم إلى قسمين، هذا مهم. القسم الأول أنك تدعو إلى تقوية التوحيد، أنت تأتي إلى ناس من أهل ماذا؟ من أهل التوحيد، ليس عندهم شركيات، فتدرسهم ماذا؟ مثلا كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، فأنت تدعو هنا إلى ماذا؟ إلى تقوية التوحيد، وهذا مهم، تدعو إلى تقوية التوحيد، إلى تعميق التوحيد وتقويته في نفوس المسلمين، هذا من الدعوة إلى التوحيد، هذا من الدعوة إلى التوحيد، والمسلمون في حاجة شديدة إلى هذا النوع، وهو الدعوة إلى تقوية التوحيد في قلوب الناس، لأن الإنسان إذا درس التوحيد وسمع الخطب في التوحيد والمواعظ في التوحيد والدروس في التوحيد قوي ماذا؟ قوي توحيده. هذا النوع الأول من أنواع الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى تقوية التوحيد وترسيخ التوحيد في قلوب الناس. والقسم الثاني الدعوة إلى إيجاد التوحيد، وذلك بأن يقوم الدعاة إلى دعوة الكفار الفاقدين للتوحيد إلى اعتقاد التوحيد والأخذ به، فهذا هو النوع الثاني. فعلينا أن نهتم بأمر الدعوة إلى التوحيد، والإنسان ينظر إلى حجم ما يلقى من الخطب والدروس والمحاضرات ويتساءل ما نصيب التوحيد من ذلك. ربما إذا درس الإنسان التوحيد، خطب عن التوحيد، علم التوحيد، قد لا يبقى عنده من يستمع، مع ذلك استمر في تعليم التوحيد. والإنسان يعلم الناس ما ينفعهم وما يحتاجون إليه، لا أنه يعلمهم ما يريدون. بعض الناس يأتيك يقول نريد كذا، نريد ندرس كذا، يقول خلاص ما نشتي توحيد. لا، أنت تعلم الناس ما يحتاجون إليه، وإن لم يحضر لك إلا العدد القليل، لا يكن حال من يدعو إلى الله أنه يدعو بما يريده المستمعون، وإنما يدعو بما ينتفع به هؤلاء الذين يستمعون. فانتبه إلى هذا، ربما كان العلماء الكبار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين كانوا يعلمون التوحيد و يعلمون العقيدة، ربما في بعض الأوقات كان لا يحضر لهم إلا العدد القليل، وكان هؤلاء الحركيون يعني محاضراتهم في القصص وفي الحكايات ربما يمتلئ المسجد بالآلاف، يمتلئ المسجد ربما بالآلاف. الإنسان يهتم بأمر التوحيد، يكون هذا هو أول أمر يعتني به طالب العلم، تعلما حفظا وتدريسا ودعوة. فالله الله بأمر التوحيد. ومما يذكر كذلك أن هذا الباب هو أكثر الأبواب مسائل، مسائل هذا الباب هو أكثر أبواب التوحيد مسائل، فقد ذكر في هذا الباب أكثر يعني مسائل من غيره من الأبواب. كم ذكر مسائل عندكم؟ ها؟ كم؟ 30 مسألة. نعم، هذا الباب هو أكثر مسائل من الأبواب الأخرى. وكما مضى راجعوا هذه المسائل، راجعوا هذه المسائل واستنبطوا من أين أخذ المؤلف هذه المسائل من هذا الباب. فبهذا بحمد الله نكون قد انتهينا من هذا الباب. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.